الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثوى ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع المفطرات، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في سنن الصيام. والمصنف عليه رحمة الله قد ذكر من سنن الصيام ثلاث سنن، فقال: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. وإنما أراد المصنف رحمه الله أن يشير إلى سنن الصيام إشارة سريعة، وإلا فسنن الصيام أكثر من ذلك بكثير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه السنن قد أورد جملة منها الإمام النووي عليه رحمة الله، وقد جمعتها في نظم أيضا، فقلت: وسن فطره على ماء أو رطب، وأخيرا تسحرا ما لم ترب، صن اللسان بعد ذا عن غيبتي، والنفس عن محبوبها وشهوتي، وليغتسل قبيل فجره جنب، وحائض قد طهرت كذا ندب، وليحترز عن علك وقبلتي، وذوقه الطعام والحجامة، سن العكوف عشره الأواخر، وليحيي ليلا وليشد المئزر، وليكثر تلاوة كذا الصلة، ثم التصدق كريح مرسلة. هذه هي السنن التي أوردها النووي رضي الله تعالى عنه في منهاجه. حد كذا يجي هنا عشان نحس اني ملوح شمال، يعني عشان حاسس ان انا رامي شمال كده، محتاج ظبط زوايا. وسن فطره على ماء او رطب. اول مسنونات الصيام انما هي تعجيل الفطر، وذلك لما رواه البخاري في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كذلك روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قيل لها: إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يؤخر السحور ويعجل الفطر، فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فتعجيل الفطر مستحب لصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن كذلك أن يكون فطره قبل صلاته. يسن أن يقدم الفطر على الصلاة، يعني يقدم الشيء الذي يفطر به على الصلاة، لأنه يقدم جميع فطره على الصلاة، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي، كما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كذلك يسن أن يكون فطره على ماء أو أن يكون على رطب، والرطب خير من الماء. سن أن يكون فطره على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وذلك لما رواه أنس بن مالك عليه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تميرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء فأفطر عليها. فقدم الأصحاب عليهم رحمة الله هذا الذي قدمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قدموا الرطب على التمر، وقدموا التمر على الماء. فالمقدم من ذلك إنما هو الرطب، ثم التمر، ثم الماء. وسن فطره على ماء أو رطب، يعني وسن أن يفطر على ماء أو على رطب، والرطب مقدم على الماء. وأخيرا تسحرا ما لم ترب، استحب لك أن تؤخر السحور، وذلك لما صح أنه كان بين السحور والصلاة 50 آية أو 50 آية، فدل ذلك على تأخير الصحابة رضي الله تعالى عنهم للسحور، ولما روته عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا قيدنا ذلك فقلنا: ما لم ترب، يعني ما لم يحصل شك في طلوع الفجر. وأخيرا تسحرا ما لم ترب، صن اللسان بعد ذا عن غيبتي والنفس عن محبوبها وشهوتي. يستحب للصائم أن يصون لسانه عن كل ما يقبح به أن يتلفظ به. والأصل أن الغيبة محرمة والنميمة محرمة ونحو ذلك، بل بعضه يكون واصلا إلى حد الكبيرة، ولكن المعصية إنما تعظم في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة. فالمعصية في رمضان لا تكون كالمعصية في غير رمضان، كذلك المعصية في نحو مكة لا تكون كغيرها. فالنهي عن الغيبة للصائم متأكد أكثر من غيره. كذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في تركه الطعام والشراب. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فيستحب للمرء أن يصون لسانه عن جميع هذه القبائح. والنفس عن محبوبها وشهوتي، يعني يستحب أن يصون نفسه عن شهواتها من ملتذ به، سواء أكان هذا الملتذ مسموعا أو مبصرا ونحو ذلك. لذلك استحب للصائم ألا يستمتع بشم الرياحين ونحو ذلك، لأنه ترفه لا يليق بالصائم. وهذا كله داخل في نطاق المستحب. كذلك قلنا: وليغتسل قبيل فجره جنب، وحائض قد طهرت كذا ندب. استحب للجنب أن يغتسل قبيل الفجر كي يبدأ العبادة على طهارة، ولكن الجنابة غير مؤثرة في الصوم. فقد صح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. فالجنابة غير مؤثرة في الصوم، ولكن الفقهاء عليهم رحمة الله قد استحبوا للجنوب أن يغتسل قبل الفجر حتى يبدأ العبادة على طهارة. كذلك يستحب لغير الجنوب كالحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر. وحائض قد طهرت كذا ندب، طهر مثلث الهاء، يجوز أن تقول طهر طهر طهيرة، وأفصح اللغات الفتح وأضعفها الكسر. وحائض وكذا نفساء إذا طهرت قبل الفجر، هذا إذا كانت الحائض ستصوم. وحائض قد طهرت كذا ندب، وإنما تصوم الحائض، وإنما تنوي الحائض الصيام إذا تم لها في الليل أكثر الحيض، أو إذا تم لها عادتها المتفقة أو المتسقة، كما سبق إيضاحه في المحاضرة الأولى. فيستحب للجنب والحائض والنفساء أن يغتسلوا قبل الفجر، هذا إذا كانت الحائض أو النفساء قد طهرت قبل الفجر. وليحترز عن علك وقبلتي وذوقه الطعام والحجامة. وليحترز عن علك وقبلتي، لأن العلك مظنة للفطر، لأنه قد يتفتت منه شيء فينزل إلى الجوف، فهو مظنة للفطر، وإنما هي مظنة ضعيفة. والأصل في العلك الذي يبيحه الأصحاب عليهم رحمة الله في الصيام، ذلك العلك الذي لا يتفتت منه شيء، لكن ربما تتفتت بعض العلك فنزل إلى الجوف، فهذه مظنة للفطر، وإن كانت مظنة ضعيفة يبعد أن تحدث، يعني يقل أن تحدث. وليحترز عن علك وقبلتي وذوقه الطعام والحجامة. وذوقه الطعام، أيضا ذوق الطعام مظنة لحدوث الفطر وإن كانت مظنة ضعيفة. والحجامة يستحب كذلك أن يحترز عن الحجامة لما فيها من إضعاف الصائم، ولكن الحجامة لا تؤثر كذلك على الصوم، لأنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم، ولكن يستحب للصائم أن يحترز عنها لأنها مظنة إضعافه، لأنها مظنة إضعافه. سن العكوف عشره الأواخر، وليحيي ليلا وليشد المئزار. يسن له الاعتكاف في العشر الأواخر وليحيي ليلا وليشد المئزار. هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيى الليل وشد المئزر. وليكثر تلاوة كذا الصلة، ويستحب له أن يكثر تلاوة القرآن في رمضان، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يدارسه القرآن في رمضان. وليكثرا تلاوة، وكان إمامنا الشافعي رضوان الله تعالى عليه يختم القرآن في رمضان 60 مرة، ولا يعارض ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من 3، لأن هذا النهي محمول عند أهل العلم عليهم رحمة الله على غير الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة. ففي الأزمان الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة يجوز ختم القرآن في أقل من 3 اغتناما لهذه القرب. وليكثرا تلاوة كذا الصلة، كذلك يستحب له أن يكثر من صلة الأرحام إيقاعا لهذه القربة في هذا الزمان المبارك، زمان الصوم. وليكثرا تلاوة كذا الصلة. ثم التصدق كريح مرسلة، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. ووقع في الحديث أنه كان إذا أتى رمضان كان كالريح المرسلة. وليكثرا تلاوة كذا الصلة ثم التصدق كريح مرسلة. هذه أمهات السنن التي تتعلق بالصوم. كذلك يستحب في الصوم، وهذا لم أضعه في النظم لأنه لا ينتظم معك في الوزن، الدعاء عند الإفطار. وقد اختلف الشافعية عليهم رحمة الله في وقت هذا الدعاء، هل يكون هذا الدعاء مستحبا قبيل فطره أو يكون محل هذا الدعاء بعيد فطره. الذي اعتمده محقق الأصحاب عليهم رحمة الله أن دعاء الصائم والذكر المأثور إنما يكون بعيد فطره، إنما يكون بعد أول شيء يفطر عليه. وذلك ورد فيه أحاديث كثيرة، منها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهذا حديث ضعيف ولكن يحسن العمل به في هذه الفضائل. كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا إسناده أقل ما يقال فيه إنه حسن. كذلك صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي. كل ذلك جمعه الأصحاب عليهم رحمة الله واستحبوه. وإنما يكون هذا الدعاء بعيد فطره، يعني بعيد الشيء الذي يأكله أول ما يأكل يقول هذا الدعاء ويدعو. والدعاء المستحب للصائم إنما هو في موضعين، إنما يكون طوال النهار ويكون ساعة الإفطار كذلك. يقول النووي رحمه الله ورضي عنه يستحب للصائم أن يدعو بمهمات الدنيا والآخرة أثناء صومه، يبقى طوال الصوم هو مستحب له الدعاء، كذلك عند الفطر مستحب له الدعاء. هذه مهمات السنن التي تتعلق بالصيام. ثم شرع المصنف رحمه الله في الأيام التي يحرم صومها، وهذه توقفنا معها. قال ويحرم صيام 5 أيام، العيدان وأيام التشريق 3، ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. والمراد بالكراهة هنا الكراهة التحريمية. وقد سبق ذكر هذه هذه الأجام في مسألة قابلية اليوم للصوم، ونحن نتكلم عن شروط صحة الصوم. ذكرنا أن من شروط صحة الصوم قابلية اليوم للصوم، وذكرنا أحكام هذه الأجام. وإذا كنا قد ذكرنا الأجام التي إذا كان المصنف عليه رحمة الله قد ذكر الأجام التي يحرم صومها، فإنه يحسن أن نذكر الأجام التي يستحب صومها. ومما يتعلق بالموسم الذي نحن فيه صيام الست من شوال، فقد روى مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث دل على استحباب أن يتبع الصائم صيام رمضان بستة أيام من شوال، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الأيام الستة بتفرق ولا بتتابع، فدل ذلك على أنه لا يشترط في حصول الثواب المذكور في هذا الحديث تفرقا ولا تتابعا، فيجوز أن تكون متفرقة ويجوز أن تكون متتابعة، ولكن الأفضل في ذلك أن تكون متتابعة. كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستا من شوال فيه إيماء إلى استحباب أن تكون هذه الأيام موصولة بيوم العيد. طبعا يوم العيد يحرم صومه، هذا يجب فيه الإفطار ولا ينعقد فيه الصيام أصلا، إذن يستحب للمرء أن يصل هذه الأيام الستة بيوم العيد، فيفطر يوم العيد ثم من اليوم الثاني من أيام العيد يشرع في صيام هذه الأيام الست. ومن المحدثين عليهم رحمة الله من ذهب إلى أنه يستحب أن تؤخر عن ذلك، ذهب إلى ذلك معمر بن راشد رحمه الله، واحتج بأن هذه الأيام أيام أكل وشرب، وتابعه على ذلك تلميذه عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عليه رحمة الله. ولكن الأصحاب عليهم رحمة الله قد استحبوا وصل هذه الأيام بيوم العيد مسارعة في الخيرات، لأن المرأة قد لا يضمن عمره فيكون قد اغتنم هذه الخيرات. لذلك وصل هذه الأيام الست بيوم العيد مستحبة. كذلك هذا الحديث الذي ذكرناه يفسره حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. لما جعل ذلك كصيام الدهر؟ فسر ذلك في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام رمضان 10 أشهر وصيام ست من شوال بشهرين، فذلك تمام سنة. والمراد هنا أن من صام رمضان كاملا ثم أتبعه بست من شوال جعل ذلك كأنما صام الدهر فرضا، جعل ذلك كأنما صام الدهر فرضا. وهنا مسألة تتعلق بصيام الست من شوال، يعني يكتب له كأنما صام الدهر فرضا، يكتب له ثواب الفرض، فهذا خير عظيم لا يفوت. وبعض الأصحاب عليهم رحمة الله، بعض الفقهاء الكبار الذين لم يفتح عليهم في عبادة الصوم، يعني العبادة فتوح، ربما يفتح على الرجل في عبادة ولا يفتح عليه في أخرى، كان لا يصوم في السنة إلا رمضان والستة من شوال. وتقي الدين السبكي عليه رحمة الله ورضوانه، ذكر ابنه التاج السبكي عليه رحمة الله في طبقات الشافعية الكبرى أنه ما كان يصوم في السنة إلا رمضان والستة من شوال، ولحدة ذهنه كان إذا صام لم يستطع لم يستطع التصنيف ونحو ذلك، فكان لا يفوت صيام الست من شوال. هنا مسألة تتعلق بصيام الست من شوال، وهي مسألة حصول الثواب المخصوص. فرقوا في هذا بين حصول الثواب المخصوص المذكور في الحديث وبين حصول أجر التطوع بها. النبي صلى الله عليه وسلم هنا علق الثواب المخصوص على وصفين، قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فدل ذلك على أن هذا الثواب المخصوص إنما يترتب إذا صام رمضان كاملا ثم أتبعه بست من شوال. فمن أفطر أياما من رمضان لعذر، إذا أراد أن يحصل الثواب الكامل عليه أن يقضي هذه الأيام من رمضان ثم يتبعها بست من شوال. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علق ثوابا مخصوصا على مجموع أفعال قد عطف بعضها على بعض لا يحصل الثواب المخصوص إلا إذا أتى المكلف بهذه الأفعال. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة، أو من صلى الغداة في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة تامة تامة تامة. وفي الحديث خلاف مشهور حديثي. علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثواب المخصوص على عدة أوصاف. قال: من قعد في مصلى، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس كتب له أجر حجة تامة تامة تامة. ثم صلى ركعتين، جزاك الله خيرا، ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة تامة تامة تامة. فدل ذلك على أن هذا الثواب المخصوص إنما يحصل باجتماع هذه الأوصاف. فلو أن رجلا صلى الفجر لا في جماعة، صلىها منفردا وقعد في مصلى يذكر الله ثم صلى الركعتين لا يترتب هذا الثواب، لأن ثم أوصافا مخصوصة قد علق النبي صلى الله عليه وسلم الثواب عليه. إذا تخلف وصف من هذه الأوصاف لم يترتب الثواب المخصوص، يترتب الأجر على هذا العمل يأجره الله، لكن الثواب المخصوص مرتب على أوصاف مخصوصة قد عطف بعضها على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة قال: من بكر وابتكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان ذلك أجر سنة صيامها وقيامها. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا مخصوصا على أفعال مخصوصة لا يترتب الثواب إلا باجتماع هذه الأفعال، لأنه قد عطف بعضها على بعض، قد عطف بعضها على بعض. فكذلك نقول في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. هذا الثواب المخصوص قد رتب على أمرين: صيام رمضان وإتباعه بست من شوال. فمن صام الست من شوال قبل أن يتم صيام رمضان لا يترتب هذا الثواب المخصوص، لكن يثاب عليها أو لا يثاب، يثاب عليه. ولكن هذا الذي قلناه إنما هو في من أفطر في رمضان بعذر، إنما هو في من أفطر في رمضان بعذر. أما من أفطر في رمضان بغير عذر فلا يجوز له أن يشتغل بصيام الست من شوال، لأنه يجب عليه أن يقضي ما عليه على جهة الفورية لا على جهة التراخي. كمن ترك صلاة بلا عذر يجب عليه أن يقضيها فورا، كذلك الذي يترك صياما بلا عذر يجب عليه أن يقضيه بمجرد مرور يوم العيد. لكن إنما كلامنا في من أفطر في رمضان، في من أفطر في رمضان لعذر. إذن من أفطر في رمضان لعذر إذا أراد أن يحصل الثواب الكامل المذكور في الحديث عليه أن يقضي الأيام التي عليه من رمضان ثم يأتي بالست من شوال. أما إذا أتى بالست من شوال قبل أن يقضي الأيام التي عليه من رمضان ففي هذه الحالة يثاب عليها ثواب الصوم ولا يترتب هذا الثواب. إذن لا يترتب الثواب إلا إذا كان قد صام رمضان كاملا ثم أتبعه بست من شوال. وقد نظمت أحكام الست من شوال لكثرة يعني استفضت في نظمها لكثرة ما يتعرض لها، فقلت في ذلك وستة من شهر شوال ندب صيامها تتابعا قد استحب من بعد يوم فطرنا يسارع وذاك في كتابنا وسارع. من بعد يوم فطرنا يعني يشرع فيها من بعد يوم الفطر يسارع. طب لما قال الأصحاب عليهم رحمة الله بأنه يسارع ولم يقولوا بما قال به معمر وعبد الرزاق وذاك في كتابنا وسارع؟ لقول ربنا سبحانه وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. وذاك للحديث أن من يصم ستا بعيد رمضان قد أتم صيام دهره كذا. فالوارد من أدرها في ذا الحديث قد يدو بأن يصوم رمضان كله. ففي الحديث صامه أتباعه. وذاك للحديث أن من يصوم ستا بعيد رمضان قد أتم صيام دهره كذا. فالوارد لما قلنا باستحباب ذلك لأنه قد ورد في الحديث أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذاك للحديث أن من يصوم ستا بعيد رمضان قد أتم صيام دهره كذا. فالوارد من أجرها في ذا الحديث قيدوا من الأجر كصيام الدهر في ذا الحديث قيدوا بأن يصوم رمضان كله. طب ليه قالوا بهذا؟ ففي الحديث ده تعليل. ففي الحديث صامه أتبعه من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. وستة من شهر شوال ندب صيامها تتابعا قد استحب من بعد يوم فطرنا يسارع وذاك في كتابنا وسارع. وذاك للحديث أن من يصوم ستا بعيد رمضان قد أتم صيام دهره كذا. فالوارد من أدرها في ذا الحديث قد يدو بأن يصوم رمضان كله. ففي الحديث صامه أتبعه. إذن فالذي يريد أن يحصل الثواب الكامل لهذه الأيام إنما يبدأ بقضاء ما عليه من رمضان. من لم يكن عليه شيء من رمضان يشرع مباشرة في صيام الست من شوال. كذلك يستحب أن يصوم من الأيام التي يستحب صيامها صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. وذلك لما روى أبو قتادة كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكفر السنة الماضية والباقية. كذلك فإن يوم عرفة أفضل الأيام. وذلك لما روت عائشة رضوان الله تعالى عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه من النار من يوم عرفة. وهذا الاستحباب إنما هو مخصوص بغير الحاج، أما الحاج فإنه يستحب له الفطر في هذا اليوم لكي يتقوى على أعمال الحج. كذلك روت أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها كما أخرج ذلك البخاري ومسلم أن ناسا عندها قد اختلفوا أصائم رسول الله أو لا، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن فشرب منه وهو على بعيره، فعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بصائم هذا اليوم. كذلك يستحب أن يصوم الثمانية أيام التي قبل يوم عرفة، الأيام الثمانية التي قبل يوم عرفة. وذلك لما روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأجام، يعني من أجام العشر. كذلك مما يستحب صومه يوم عاشوراء ويوم تاسعاء، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء ورغب في صيامه وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وهذا الهم من قبيل الهم الذي يكون حجة، هذا الهم إنما هو من قبيل الهم الذي يكون حجة، لأن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل أنه حجة في الاستحباب. وتنبهوا إلى أن هذه المسألة قد يطلقها الأصوليون ويقع في كلام الفقهاء ما يدل على تقييدها. النبي صلى الله عليه وسلم قد يهم بالشيء ويستدل الفقهاء عليهم رحمة الله على استحباب هذا الشيء بمقتضى هذا الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وقد يهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء ولا يستحبه الفقهاء بل ولا يجوزونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. هذا مهموم به، ولكن الفقهاء عليهم رحمة الله لم يجوزوه. فليس كل مهموم به يحكم الفقهاء بالاستحباب فيه، وإنما ينبغي أن يرد في ذلك تفصيل. وهذا مما يدلك على أهمية الجمع بين التقعيد الأصولي والتطبيق الفروعي، فيقع في تطبيق الفقهاء ما يقيد كلامه في الأصول. كذلك مما يستحب صيامه الأيام البيض، اليوم 13 و14 و15 من الشهر الهجري، وذلك لما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. كذلك مما يستحب صيام، لو سمحت، لو صام 6 من شوال كان في نفس الوقت 3 أيام يؤجر على الأمرين. ولو كان فيهم مثلا 2 وخميس مثلا، يعني مثلا لو أنه اجتمع الاثنين مع 13 مع 6 من شوال يؤجر على 3، ويجوز له أن ينوي 3، لأن هذا حاصل وإن لم يقصد. هذا حصول الصوم في هذا الزمان يحصل الفضيلة وإن لم يقصد. هذا على ما قال الرملي عليه رحمة الله. ومما يتعلق، يؤجر على الأمرين. كذلك مما يتعلق بهذا الذي نقوله في مسألة 6 من شوال، جوز الأصحاب عليهم رحمة الله أن يجمع بين نيتي القضاء و6 من شوال، وهذا خلافا لما هو مشتهر بين الناس أنه لا يجوز جمع بين فرض وسنة. لا يطلق في ذلك حكم. قد يجوز جمع بين فرض وسنة وقد لا يجوز ذلك. قد يؤدي الجمع بين الفرض والسنة، بين نية الفرض والسنة، إلى البطلان، وقد يكون ذلك صحيحا. يجوز للمرء أن يجمع بين نيتي الجنابة وغسل الجمعة، يعني لو أن رجلا أراد أن يغتسل من الجنابة يوم الجمعة يجوز له أن يجمع بين النيتين، بين نية غسل الجنابة ونية غسل الجمعة. وربما كان ذلك يوم عيد فجمع بين نيات 3، لا يضر ذلك. فلما نظر الأصحاب عليهم رحمة الله إلى ذلك قالوا المقصد من صيام 6 من شوال شغل هذا الزمان المخصوص بصيام، فليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما المراد شغل هذا الزمان بصيام، فجاز أن يجمع بين نيتي القضاء و6 من شوال. لكن لو أن رجلا جمع بين نيتي القضاء و6 من شوال صح ذلك منه، ولكن لا يترتب الثواب المخصوص على العبادة في هذه الصورة. لما؟ لأنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان كاملا ثم أتبعه بست من شوال. كذلك أمما يستحب صومه الاثنين والخميس، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كذلك يستحب أن يصوم الأشهر الحرم وأن يصوم شعبان، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كذلك لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. أو وقع، لم يقع في هذه الرواية التقييد بشعبان، وفي رواية المسلم: كان يصوم شعبان كله، أو كان يصوم شعبان إلا قليلا. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونشرع في اللقاء القادم في المحاضرة الأخيرة في فقه الصيام، نذكر المسائل التي تتعلق بمن يجوز له الفطر ومن لا يجوز له. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.